بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله موضوع درسنا اليوم هو تتمة لما سبق من بيان فريضة الحج، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخ أبو يوسف في هذا الأمر. وليتفضل. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، جعل الله شوال وذي القعدة وذي الحجة أشهر ثلاثة معلومات، فرض الله على كل مستطيع من هذه الأمة المحمدية أن يزوره في بيته، أن يزوره في بيته. الحجاج والعمار وفد الله، وافدين على الله، قادمين على الله ليزوروا الله في بيته في بلده الحرام، ودعاهم لهذا وندبهم لهذا بعد أن بين لهم منزلة هذا البيت الحرام والكعبة البيت الحرام، وبين لهم الآيات البينات مقام إبراهيم والحجر، وبين لهم فضل ذاك البيت الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. قال: الحج أشهر معلومات. الذي يريد أن يزور بيت الله أو يزور الله في بيته في هذه الأشهر الثلاثة، لكن الله اشترط عليه شروطا، اشترط عليه إذا أراد أن يزور الله في بيته، اشترط عليه بقوله: فمن فرض فيهن الحج، أي من أحرم وقال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، هذا فرض الله عليه فلا رفث. أعظم ما للعربي أو للمسلم من شهوة النساء، فقال له: اعتزلها في زيارتك لي، اعتزل حلال أهلك لتتفرغ لعبادتي، أن هذه لا تعوض بالفعل، فرصة سانحة لا تعوض. نعم، حجوا قبل أن لا تحجوا، بادروا بالحج، ما تدري ماذا يحصل عليه. إذن الأمر الأول: فلا رفث. الثاني: ولا فسوق. الثالث: ولا جدال. الفسوق، العرب تقول فسقت الثمرة، ده مثلا القطن مثلا له كيس أخضر من ورق، فبمجرد ما تستوي القطنة تجد انفجر هذا الكيس وخرجت القطنة بيضاء ناصعة. يقول فسقت الثمرة، أي خرجت عن حدودها اللي الله حد لها إياها. وكذلك العبد إذا خرج عن حدود الله، خرج وانطلق في محارم الله، فهذا فسق صغر أو كبر. لذلك فلا رفث ولا فسوق، يعني لا تخرج عن طاعة الله، نفذ أمر الله واجتنب ما نهاك عنه من يوم تحرم بالحج حتى ترجع إلى بيتك وأنت على أكمل صورة وأتمها، بتمام الأدب، بتمام كمال الأدب، بالأخلاق العالية، بكل متطلبات المسلم، لأنه هذا مؤتمر عالمي من كل أقطار المعمورة مجموعين هناك. فعندما تتمثل بالشخصية المسلمة، تتمثل بالأخلاق الإسلامية، تكون كأكبر داعية في الوجود إلى دين الله، إلى شرع الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الثانية الواقع، يؤخذ عنا الفكرة السيئة، وهذا ما حصل، هذا ما حصل. العالم يقول إذا كان الحجاج، إذا كان المسلمين بهذا الشكل، بل بعض أعداء الإسلام يأتون ويتقصدون ويأخذون مناظر مؤذية مناظر لا يقبلها الله ولا يقبلها رسول ولا يقبلها عاقل، يأخذوها ويتصيدون بها في الماء العكر. شوفوا هؤلاء المسلمون جاءوا من أقطار شتى، وهذا مؤتمرهم وهذا مجتمعهم، ويأخذون كل ما هو نتن من مناظر مؤذية، من أشياء مؤذية. بعض النساء أنا بعيني رأيت تغتسل شبه عارية في الشارع، حاطة تحت الحنفية شعرها من بس حاطة وزرة من سرتها لركبتها فقط، سيقانة كل مبينات شعرها وصدرها وبزازها وتغتسل في الشارع. هذا الواقع لو معها محرم يدرك معنى الحلال والحرام، يدرك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الواقع ما أذن لها أن تنزل إلى هذا المستوى وتصير طعمة للمصور أو للخبيث أو للفاجر، يأتي أخذ صورتها وشوف هذول الحجاج في بيت الله الحرام في محضر مكة أو الحرم أو ضواحي الحرم، هذا منظر، وحرمون بالحج وهي عارية تتسلخ وتصب الماء على جسمها في الشارع. بعض الناس يجلس هكذا عورته منطلقة في الهواء ويراه الناس، هذا الواقع ليس من الإسلام في شيء، وهذا مأزور غير مأجور. وقلنا فيما سبق ما جزاء الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال؟ ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن إله شيء كبير هناك مقابل أعمال قد تكون بسيطة وقد يسهلها الله على الكثير من الناس، ويرجع بها الأعمال القليلة يرجع له جنة عرضها كعرض السماء والأرض ومغفورا له، ويرجع كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه أحسن الضيافة الواقع، وكان مثال للأدب، مثال للتطبيق الشرعي، مثال للأخلاق الإسلامية. ذهب بثقل، بروية، بأدب، ورجع على هذا المنوال، فهذا ما يحبه الله ويرضاه. لأنه المسلم يعطي صورة حقة عن جند الله الواقع، يعطي صورة حقة عن جند الله جل وعلا. فالحكومات الآن تهتم مليون في المليون في جنودها، وتعطيهم الزي العجيب، تعطيهم التدريب العجيب. لما يعمل استعراض تجدهم على قلب رجل واحد، حركة واحدة، نسمة واحدة، خطوة واحدة، اليد واحدة. ليش؟ قال مشان اللي يجي يستعرضهم يعجب هذا المنظر ويراهم ما شاء الله عليهم. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا عندما قال وإن جندنا لهم الغالبون. فالذي ينتسب إلى الله الواقع يجب أن يكون في منتهى الكمال وفي منتهى الحشمة وفي منتهى الأدب لصحيح يكون. بعض الصحابة، صحابة في معركة، بعضهم تهكم بالصحابة قال ما رأينا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا من هؤلاء، يصف جند الله بهذا الوصف المكذب. وإذا الرب جل وعلا يتولى الجواب ويقول لمحمد قل لهؤلاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اللي يستهزئ بجندي من جنود الله أو بمسلم مطيع تمام الإطاعة المطلقة ومتبع الاتباع المطلق وممتثل لأمر الله، اللي يستهزئ فيه رب الكعبة كأنما استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله. ليه؟ لأنه الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلما استهزأوا بخير أمة أخرجت للناس الله كفرهم وأخرجهم عن الملة. قل أبالله ورسولي وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله أنبت الصحابة قال يغيظ بهم الكفار، عدو الله ينغاض يكاد يتمزق، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. إذن المسلم يغيظ عدو الله، مو يفرحه، مو يجعل له ممسك عليه، مو يجعل له مدخل عليه لمس كرامة هذا الدين، لا لا، قوم في منتهى الحشمة، في منتهى الأدب، في منتهى السلوك الحسن. لماذا؟ لألا يجعل مدخل لأعداء هذا الدين على هذا الدين الواقع. والآن أكثر ما نطعم من رجالاتنا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله متكامل وحسبنا أنه لله، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أنزله الله، أنزل عليك الكتاب والحكمة، اثنين منزلات من عند الله، إذن عظيمان وشأنهم أعظم، تمام، لأنهما من عند الله. إذن المطعم مين دخل؟ دخل من رجالات المنتسبين للإسلام. وهذا سائلك الله عنه، الله يسألك، تماما، لأنك جعلت مدخل لأعداء الإسلام على الإسلام بسلوكك السيء وبتصرفك الشائن. فما بالك وأنت في بيت الله وأنت محرم بين يدي وحال ضيف عليه في بيته؟ فلا بد أن تكون بمنتهى الأدب. هذه بعض الشروط اللي الله اشترطها على ذاك الحج. فعلى المسلم مثلا نوى الحج، فرض على نفسه الحج في هذه الأشهر المباركة، فيأتي بيار علي مثلا أو السيل ليأتون من نجد أو من الكويت على طريق نجد أو عن طريق المدينة، معروف إما السيل وإما بيار علي، هناك يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام، يلبس إزار ورداء فقط، يبعد عنه المخيط ويحسر رأسه، وليس عليه من دنيا إلا وزرة فوط على كتفيه ومئزر يستر سرته إلى تحت الركبة. هذا ما يفعله الحاج. إذن إحرامه يعتزل المخيط، شهوات الدنيا، الدجداش الصوف، الدجداش اللماعة، لا لا لا، ليكون كل الأمة سواسية سواسية. وهذا بالفعل يذكرنا بالمحشر، ما في أمير، ما في ملك، ما في كبير، ما في صغير، كلهم سواسية كأسنان المشط، إزار ورداء، وكلهم على صعيد واحد. وهذا ما أراده الله، المسلمون سواسية كأسنان المشط، ما في كبير وصغير. كذلك الأمير يرى نفسه أنه من عامة الرعية، الملك يرى نفسه من عامة الرعية، الحقير يرى نفسه مثل الملك ومثل الكبير ومثل الصغير، سواسية تماما، على صعيد واحد، على نمط واحد، صلاتهم واحدة، قبلتهم واحدة، وجهتهم واحدة، نظراتهم واحدة. فهذا ما أراده الله في هذا اللقاء الممتع، لأنه كلهم وافدين على الله ويزورون الكبير المتعال جل وعلا. فإذا الله ما بده الفخفخة والعظمة، لا، ولذلك ألبسهم هذا اللباس الموحد وشعورهم اللي الله خلقهم فيها، وينطلقون من بيار علي. أول عمل يعمله بعد ما يغتسل يلبس ثياب الإحرام، يصلي ركعتين في وادي العقيق اللي هو فيه المسجد الآن، لا لشيء، لا للإحرام، الإحرام لا صلاة له. إن كان صادفتك صلاة فرض فتصلي فرضك في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر في المدينة وصلى العصر في أبيار علي اللي هي ذي الحليفة. فإذا ما في وقت فرض تصلي ركعتين لبركة الوادي. جاء جبريل وقال له يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، إذن هذا وادي مبارك فيه بركة اللي هو وادي العقيق، فتصلي ركعتين اللي أمر جبريل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سوى، لا للإحرام، إنما لبركة هذا الوادي، قال له صلي في هذا الوادي المبارك. فإذا كل مسلم مأمور يصلي ركعتين في هالوادي، فإن كانت فرض تجزئه وإن كانت نافلة تجزئه. بعد ما يصلي يتوجه بسيارته براحلته برجليه إلى مكة، فعندما تنصب قدميه متوجه إلى مكة عشرات الأمتار يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم بعمرة، يسمع نفسه واللي حواليه ويبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويبقى على هذا النداء، على هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لأنه الله دعا. لذلك الحديث أثبت ونكرر مرار، نعم، الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا. كيف أجابوا؟ لبيك لبيك، قال لهم تعالوا حجوا لي، تعالوا زوروني، فكلهم على صوت رجل واحد من كل آفاق المعمورة، من المشارق والمغارب، من الشمال والجنوب، محيطين، كلهم متوجهين إلى الكعبة، وكلهم على صعيد واحد، يأتوك من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. أي منافع أعظم من هذا؟ أي منافع أعظم من هذا؟ الصلاة بمئة ألف صلاة، اليوم بمئة ألف يوم، عرفة كم الإله يعتق فيها، كم يغفر ذنوب، وإبليس يقف متحسر نادم يبكي بكاء مرير بمعصية واحدة لعنة، وأنت بعمل قليل، وإذا رجعتك يوم ولدتك أمك، وكل تعب الشيطان هالسنين الطويلة فيك كل راح هباء منثور، كل ما عمل الشيطان فيك، وإذا ترجعك يوم ولدتك أمك. إذن شهادة لله ليشهدوا منافع له، منافع كبيرة. وتبقى ملبي لحتى ترى بيوت مكة، حتى ترى بيوت مكة، وفي رواية حتى يرى البيت الحرام. فإذا رأيته قطعت التلبية ودخلت من باب بني شيبة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي باب ييسر الله عليه، وتدخل وترى الكعبة. فبمجرد ما دخلت الحرم ورأيت الكعبة من أي جهة كان، تقف في مكانك وترفع يديك مستقبل الكعبة وتدعو بما شئت، تدعو باللي الله يفتح عليه، وتطيل الدعاء، ثم تذهب إلى الركن الذي فيه الحجر. الركن في اللي فيه الحجر فيه له خطين سود، خطين من أول الطواف إلى الحجر، خطين سود، فتأتي حول الناس حتى تجد الخطين وتدخل في وسطهما، وتدخل تدخل مع الناس لأقصى مكان تستطيع تدخله. فإذا حسيت أنك زاحم الناس تبدأ الطواف، تقف أمام الحجر، هذا الحجر في الركن، تقف صلب على صدرك، الله أكبر. بعض الناس يسمي، التسمية ما وردت عن النبي قط أبدا، إنما تضع يدك كذا، الله أكبر. وإذا استطعت تخرج الصفوف مثلا بدون مزاحمة وتأتي الحجر تقبله، فتدخل رأسك وتقبله، ما قدرت تدخل يدك تمسح الحجر وتقبلها، ما قدرت بعصا تدخلها صيب الحجر وتقبل العصا. إذا لم تستطع الله أكبر، وتبدأ أول شوط هرولة، وأول ما تقف بين الخطين تطبع رداءك، هذا تشيله عن كتفك وتحطه تحت كتفك، وكتفك الأيمن هذا للشمس، تجعل رداءك تحت إبطك، وانت دخلت الخطين السود هذا للطباع، وكتفك للخالق، الله أكبر. وتبدأ بالرمل، الشوط الأول رمل، لا تتكلم إلا بما هو خير، الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام، فمن كان متكلما فلا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير، بس الخير ما هو؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات، أو يقرأ قرآن. الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام، وإن كان ولا بد فليتكلم إذا تكلم، ولا يتكلم إلا بخير، تسبيح، تهليل، أمر بمعروف، نهي عن منكر. ويبقى في رمل حتى يأتي الركن اليماني اللي من جهة اليمن، فيلتزمه فقط بدون تقبيل، يضع يديه من هنا ويضع الركن على صدره، ثم يواصل فيقول من الركن اليماني للحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يزهد في هذا ويزيد ويكثر من الزيادة، هذا الواقع إساءة أدب، إساءة أدب واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يدرك هذا ولا يشعر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما زال على هذا الدعاء، وهذا من جوامع الكلم، وما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاكها، إلا أعطاكها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أحسن لك في الدنيا وأحسن لك في الآخرة وزحزحك عن النار وأدخلك الجنة، ما ظل شيء خير إلا أعطاكه الله جل وعلا. إذا لا تزهد في هذا الدعاء ولا تحاول تزيد عليه، لا تحاول تزيد عليه. ليش؟ لأن النبي اقتصر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعندما تأتي الخط الأسود الله أكبر، وتواصل السير وتفعل بالسبع أشواط، نعم كما قلنا، تقبل الحجر أو تكبر، تستلم الركن اليماني وتقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السبع أشواط، إلا الرمل الشوط الأول والثاني والثالث، مشوة عسكرية بنشاط بحيوية ثلاث أشواط الأولى، والأربعة تمشيها على هينتك بس. إذن ثلاث أشواط رمل، والسبعة الأربعة على هينتك تمام السبعة، وبين الركن والركن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تقبل الحجر في زيادة شيء بين الباب وبين الحجر، هذا يقال له الملتزم، فليستطيع يضع صدره عليه يفعل، واللي ما يستطيع فلا تزاحم الناس، خلاص أظل ماشي بأدب. فانتهى هذا، ينتهي عند الخطين السود، فإذا دخلت بين الخطوط السود انتهى طوافك خلاص. فتذهب من وراء المقام، مقام إبراهيم، وتقول تسمع نفسك واللي حواليك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتجعل هذه الكعبة وهذا المقام، تجعل المقام بينك وبين الكعبة، أنا ما يصير تستقبل المقام دون الكعبة، ولا يصير تستقبل الكعبة دون المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا بد المقام يكون، يعني لو صليت هكذا على ركن الكعبة جائز، لو صليت من هنا على ركن الكعبة جائز، لا بد الكعبة والمقام يكونوا قدامك. فتصلي ركعتين ثم تذهب إلى زمزم، تشرب من مائها بعد الركعتين، وتصب على راسك وجسمك من ماء زمزم، ثم ترجع إلى الخطين السود وتستلم الحجر كما علمنا، تقول الله أكبر، ثم تذهب من باب الصفا إلى الصفا، من باب الصفا إلى الصفا، وبمجرد ما ترى باب الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتدخل من باب الصفا إلى الصفا، تطلع الجبل، تطلع تطلع لا حتى ترى الكعبة، فإذا رأيت الكعبة تحمد الله وتكبر ثلاثا، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ثم تدعو بما شئت وتكرر هذا ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم تدعو بما شئت ثلاث مرات وأنت مستقبل الكعبة، ثم تنطلق في بين الصفا والمروة حتى تأتي العلم الأخضر، فإذا أتيت تهرول بسرعة شديدة قد ما تستطيع حتى تأتي العلم الآخر، فإذا وصلت العلم الآخر تمشي بهينتك وتطلع على المروة، وتفعل كما فعلت على الصفا، تستقبل الكعبة وتكبر وتحمد وتهلل ثلاث مرات متتالية، وتدعو الله بهم كل مرة مرة بما شاء، ثم هلم جرى حتى ينتهي بك الشوط الأخير في المروة، عندها خلاص انتهي. بعد ما تدعي ثلاث مرات مستقبل الكعبة وتنصرف، تقصر شعرك وتلبس ما شئت من الثياب، تلبس ما شئت من الثياب بعد ما تقصر شعرك، وتبقى في حل لليوم الثامن من ذي الحجة. اليوم الثامن من ذي الحجة وانتهت العمرة ولا شيء عليك إلا العافية والخير، وتبقى بأدبك، تبقى بكل أخلاقك، بهدوءك، بسكينتك، برأفتك على أخوانك المسلمين. في بعض الناس يتكاتب حوله حج حج حج ودفع الناس ويؤذيهم ويزحمهم ولا كأن في قلب شيء اسمه رحمة، أو يتذكر حديث المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. نعم، ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويحترم صغيرنا، مو منا. فكثير من الناس ينسون هذا تماما. فتبقى في آدابك ليوم ثمان ذي الحجة، تغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام نفسه، متى؟ في صباح اليوم الثامن ضحى، ثم تتوجه إلى منى، أنت محرم، وتقول لبيك اللهم بحجة، وتذهب إلى منى، تصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، صلي الفجر حتى تتضاحى الشمس، تنصرف إلى نمرة، مو عرفة، إلى نمرة، وهناك تنزل تبقى في نمرة بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالأدب بالأخلاق بقراءة القرآن بالذكر لحتى يؤذن بالظهر. فإذا أذن بالظهر تصلي مع أمير الجماعة الظهر والعصر جميعا، ثم تتوجه إلى عرفة، وأنت في هذه المسافة كلها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وتدخل عرفة وأنت في هذه التلبية، فتصل إلى جبل الرحمة. كثير من الناس يسموه جبل عرفات. جبل عرفات في عرفة ما فيه، عرفة ساحة، ساحة مثلها المسجد، ساحة مفروشة بالحصبة، رمي التراب، هذه عرفة. والجبل هذا اللي فيه مثل الخازوق، هذا اللي فيه مثل المحراب، هذا جبل الرحمة مو عرفة. فكثير من الإخوة يغلطوا، كل أقول أنا طلعت على جبل عرفات. عرفات ما هو جبل، عرفات الساحة. يقول وقف على سفح الجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن عرف الساحة، ولا تطلع الجبل أبدا. النبي وصحابته ما في واحد طلع الجبل أبدا. كثير من الناس يحرصوا على طلوع الجبل، هذا ليس من السنة أبدا. والنبي ما طلع، إنما حط بطن الناقة على أول صخرة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وبقي واقف حتى غابت الشمس. غابت الشمس على طول مد إلى مزدلفة، ووصل مزدلفة بعد العشاء نصف ليل. فبمجرد ما تصل مزدلفة رأسا تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي المغرب وتقيم الصلاة وتصلي العشاء، على طول تنام، على طول تنام، لا تسهر أبدا. فالنبي نام، صلى العشاء مع الوتر ونام، ظل نايم للفجر. الفجر صلى الفجر في مسجد المشعر الحرام، استقبل الكعبة وظل يدعو يدعو يدعو لكادت تطلع الشمس. قبل طلوعها ذهب إلى منى ورمى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، بسبع حصيات ضحى في صباح يوم العيد. بمجرد ما ترمي السبع حصيات حل لك كل شيء إلا النسوة. ثم تذهب تحلق رأسك، تنحر هديك، وتذهب إلى بيت الله الحرام، تطوف سبع أشواط، تطوف وتسعى، فحل لك كل شيء حتى النساء، وتبقى في حل حتى ترجع إلى أهلك. متى؟ إذا رميت جمرة العقبة، حلقت شعرك، نحرت هديك، طفت وسعيت، حل لك كل شيء، فأنت حلال، تلبس ثيابك، تيجي مرتك، وتبقى في أدبك، وتعود إلى منى ثلاث أيام متتالية، أيام التشريب. في أيام منى كان النبي لا يفارق الحرم أبدا، كل صلوات الفرض روح صليها بالحرم في أيام منى، أيام التشريق، وما عداها لا كان يصلي في الأبطح وما يزاحم الناس أبدا. فكان ثلاث أيام التشريق يصلي الصلوات المفروضة وين؟ في البيت أو في بيت الله الحرام. فاللي بده يتعجل يرمي اليوم الأول الجمرة الأولى، الوسطى، العقبة، سبعة سبعة سبعة. متى؟ بعد الزوال، بعد الظهر. اليوم الثاني ترمي الثلاثة، إذا أردت أن تتعجل رميت الثلاثة تنصرف شرط ألا تغيب عليك شمس يوم الثاني من أيام التشريق. فإذا خرجت ورحت مكة، دخلت حدود مكة قبل ما تغيب الشمس، فتروح طوف طواف الإفاضة وترجع إلى بلدك وانتهت المشكلة خلاص. وهنا هذا لمن فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ولكن ومن في الثلاثة إذا أردت أن تتعجل رميت الثلاثة تنصرف شرط ألا تغيب عليك شمس يوم الثاني من أيام التشريق. فإذا خرجت ورحت مكة، دخلت حدود مكة قبل ما تغيب الشمس، فتروح طوف طواف الإفاضة وترجع إلى بلدك وانتهت المشكلة خلاص. وهنا هذا فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ولكن ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن اللي تأخر يوم ثالث هذا أحسن شأنا وأعظم عند الله، والنبي فعل ذلك دخل اليوم الثالث من أيام التشريق وما عجل، واللي عجل فلا إثم عليه، واللي يبقى أجره كبير. فيرمي الجمرات الثلاثة، يقف عند الأولى ويستقبل الكعبة ويدعو، يقف عند الثانية يستقبل الكعبة ويدعو، عند الثالثة يرميها وظل ماشي وهل مجرى حتى تنتهي كل حصياته، ثم يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى خلاص، تم حجه تماما ولا شيء عليه، انتهى كل مسكه ولا شيء عليه. فإذا أراد أن يغادر إلى أهله طاف طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم من البيت الطواف، فيطوف طواف الوداع ثم يعود إلى أهله مأجورا ويرجع إذا لم يفسق ولم يرفث ولم يجادل، رجع كيوم ولدته أمه ويعود بخير وليس له جزاء إلا الجنة. جعلنا الله وإياكم من الذين يحجون الحج المبرور، وأن يكونوا متأدبين مع ربهم مع إخوانهم المسلمين، وأن يكونوا على مقتضى الشرعية. والله أسأل الخير لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول هناك عدة نقاط أود أن توضحها. ماذا تفعل المرأة إذا أتاها الحيض في الآتي: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، وما معنى أن عليها دم؟ هل تذبح شاة مثلا؟ أما المرأة عائشة لأمر يريده الواحد الأحد، فعندما وصلت بيت الله الحرام وإذا بها تبكي، ما وصلت مكان وقال له سرف قريب من مكة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال له ما يبكيك أنفستي؟ قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج، تفعل كل شيء إلا أنك لا تطوفين بالبيت. فإذا الحائض أو النفساء تفعل ما يفعل الحاج تماما، تقف في منى، تقف في عرفة، تقف في نمرة، تصلي، تعتزل المصلى مع المسلمين فقط، يعني ما تصلي، إنما تفعل ما يفعله الحاج في المواقف، تقف في مزدلفة، ترمي الجمرات كالعادة تماما كأنها حاجة 100%، بس الصلاة تتوقف عنها فقط، والطواف لا تطوف. فإذا طواف القدوم لا تفعل قط أبدا. بقي مثلا انتهى حجها، فكانت بكت بعد ما انتهى الحج، وقفت في عرفة ووقفت كل المناسك ورجمت وحلت من إحرامها، بكت، قالت له يرجع الناس بحج وعمرة وأنا بحج؟ فقال له يا عبد الرحمن خذها إلى التنعيم، فطهرت أخذها إلى التنعيم ورجعت بعمرة مع أخيها عبد الرحمن. إذن تفعل ما يفعله الحاج تماما، وتقضي عمرتها بعد انقضاء حجها، بعد ما تنتهي من الحج تقضي عمرتها. فإذا لم يرتفع مثلا حيضها في الطواف الثاني في طواف الإفاضة فلا يحلها أبدا، وتبقى حتى تطهر ولا يحل الحملة، ويجب الأوقاف أو الحكومة السعودية يجب عليها وجوب أن تراعي هذا وتبقي للنساء شيء خاص، سيارة خاصة تحملهم مع محارمهم حتى تؤدي جميع ما نقص عليها من المناسك. أن الطوامل مو الطوف حتى تطهر، فبعد ما تطهر من حجها يعني عملت كل ما يفعل الحاج، إلا أنه طواف البيت اللي هو طواف الإفاضة ممنوع عليها، فينتظرها غصب عن راسه، ولو يجعل لها سيارة صغيرة هذا هي ومحرمها لحتى تقضي نسكها، ولا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فإذا لم تطف طواف الإفاضة فحجها باطل باتفاق الأمة، لأنه ركن، والركن ما يجبر الدم أبدا مطلقا لا يجبر. إذن لابد الحملة تنتظرها، تبقي السيارة، والحكومات حكومات الخليج تعطيهم إذن تتأخر، وبعدها متى طاف الطواف الإفاضة تطوف طواف الوداع وتنصرف مأجورة. إنما الطوافات الثلاثة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، هذا لا يحل لها أن تفعل شيء وهي حائض حتى تطهر، فإذا طهرت لابد تفعلها أبدا، لأنه آخر مناسك الحج طواف الإفاضة وطواف القدوم من ورائه، طواف الوداع من ورائه، فإذا لا يحل لها، إنما مسموح لها إذا كان الركب بده يمشي وما طاف الطواف الوداع مأذون لها أن ترجع إلى أهلها، وكان النبي أذن للحائض أن تذهب من مكة بلا وداع. هذا الطواف الواحد اللي مسموح لها ألا تفعله، طواف الوداع، فإذا كانت حائض فلا تؤخر الركب، تسافر معهم ولا شيء عليها ولا دم عليها، حتى دم عليها أبدا، لأنه أذن للحائض أن تنصرف بلا طواف إفاضة، والله أعلم. والبقية ركن من أركان العمرة، لا يحل، لا يجبر دم، إنما يجب عليها أن تأتي بركن العمرة اللي هو طواف العمرة والسعي وطواف الحج والسعي، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: المتمتع أو هل المتمتع عليه هدي بعد العمرة والتحلل منها؟ لا والله، الله يقول حتى يبلغ الهدي محلة. إبراهيم بعد الجمرات، بعد ما رمى الجمرات نحر هديه، والنحر لا يمكن يكون إلا صباح العيد، والأضاحي لا تنحر إلا في صباح العيد، حتى للمقيم في البلد غير حاج فرض عليه فرض أنه يتشبه بالحجيج وينحر في صباح العيد. ولا يحل، في بعض الشوافع يفتون أنه بعد العمرة عليك دم ويذبحونها بعد العمرة قبل دخول الحج، هذا الواقع فتوى خاطئة خاطئة خاطئة، يبغضها الله ويمقتها الله جل وعلا، ولا يحل لمسلم أن يفتي بها أبدا. العمرة لا دم عليها أبدا، حتى لو اعتمرت ورجعت على بلدك ما عليك شيء، فلماذا الدم؟ الدم لا يكون إلا للحج، حتى يبلغ الهدي محلة، أي محل ما نحر إبراهيم اللي هو بالمنحر، ولم ينحر إبراهيم إلا صباح العيد بعد ما رمى الجمرات كلها، راح نحر فداء لابنه، ولكن احنا الآن نعمل فداء لحجنا ونسك لحجنا. وأما يذبح بعد العمرة فهذا ليس من الشرع في شيء، ولا تجوز هذه الفتوى، والثلاث أئمة الأربع أئمة خالفوا هذا، إنما متأخري الشوافع قالوا بجواز ذبح الهدي بعد العمرة، وهذا خطأ فاحش، وليس لهم دليل مطلقا. النبي كان ساق 100 بعير ما ذبحها إلا بعد ما رمى جمرة العقبة، ذبح 67 بعير أو 63، وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه تمم البقية 37 بعير جاب معه من اليمن، والصحابة كلهم، أبو بكر من أهل اليسار، عثمان من أهل اليسار، كانوا سائقين الهدي، كلهم ما ذبحوا إلا في يوم العيد، فليذبح قبل العيد هذا ما أصاب السنة، وخالف وأثم وعليه إثم إلا أن يكون مضلل ومغرر فيه، سأل له شيخ من المشايخ آخر الزمن وأفتى، وإلا لا يحل لمسلم أن يذبح بعد العمرة أبدا مطلقا إلا إذا كان أراد يأكل لحم هو وجماعته ذبيحة عادية، يعني اشتروا لهم خروف ذبحوا وأكلوه جزاهم الله خير. أما يسميها هدي هذا محرم ولا يجوز والله أعلم. هل الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم فقط، وهل نرمل في الأشواط الثلاث من طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع؟ لا، الطواف القدوم فقط الرمل، وما عدا طواف عادي لا رمل فيه. الرمل لا يكون إلا في القدوم، في طواف القدوم فقط بس. إذا أحرمت من ميقات قرن المنازل هل أصلي ركعتين؟ تصلي ركعتين لا للإحرام، إنما الوضوء. وتعرفون حديث بلال، قال يا بلال بما سبقتني، سمعت خشف نعلك في الجنة، قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا، ما أحدثت حدثا إلا توضأ، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فهو مثلا يتوضأ، يعني بده يغتسل، والغسل لابد من وضوء، فيصلي ركعتين لوضوئه ثم ينصرف مأجور، أو يصلي صلاة فرض. وإلا سنة مشروعة للإحرام ما عندنا أبدا قط، يعني ما شرع النبي إلا ركعتين لوادي العقيق. وأما في باقي الموارد لا، إنما نسميها سنة وضوء، أن يقول بلال ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت، ولم أتوضأ إلا أصلي ركعتين، قال له هو ذاك، يعني بهذا سبقتني إلى الجنة، بهذا سبقتني. إذن في خير كبير وفي أجر كبير في اللي كل ما أحدث وتوضأ يصلي ركعتين، والله أعلم. يقول ما هي الأمور التي تنقض الإحرام، وهل نزول الدم واحدا منها؟ لا، الدم ما ينقض، اللي ينقض الإحرام أن تترك ركن، هذا أعظم نواقض الحج، أن تترك ركن من أركان الحج. بعدين بقي عليه الفدو، مثلا قتلت صيد، فالله فرض عليك فرض أن يقدر الصيدة، مثلا الحمامة كانوا قدروها بكبش أو بشيء معين، فكل صيد الأرنب له مقدار معين بالفقه، إذا صدت مثلا الغزال له شيء معين من الفقه، صدت حمار وحش وأنت محرم، فهذا الواقع عليك دم فقط. فأما النقض لا ينقض إلا إذا كفرت الكفر أو تترك ركن من أركان الحج أو العمرة، هذا لينقض حجة، تأتي بكفر أو تأتي زوجة وأنت محرم، إما تزني أو تنكح زوجتك وأنت محرم، هذا الواقع يبطل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فالرفث يبطل الحج، وعليك من القادم أن تعيد حجك. في حالة الزحام هل يجوز أن أدافع عن نفس إذا تعرضت للأذى؟ كيف لا؟ أنا أشوف أخوي المسلم داسه برجوله، وأنا عندي قوة أثبت أمام كل هالزحف هذا وأشيله من بين إجري وأقف على رجليه، هذا حقك، هذا واجب عليه، إنما المؤمنون أخوة، كيف أنا أخلي أخوي يموت وينداس في النعال ويقتل تحت رجلين المسلمين؟ فلازم أقف الوقفة اللي أرضاها الله. وكثيرا رأيت السنة اللي قبل هذه أخوان 6-7 أبدا يقفون سد مانع، ويجي واحد من هالإخوة بينهم ويشيلوا الضحية وينعنشوها ويبعدوها شوية حتى تأخذ هواء، وكثير منهم الحمد لله نجوا بهذا، فهذا حق بارك الله فيك، واجب اللي عنده قدرة. أما أنا مثل حكايتي لو راد يشيلها يغطسوا فوقها، مش يساوي، لا حول ولا قوة. أما إذا يرى نفسه عنده قوة ويستطيع، لا بالله يعمل إزاها الأخير. أنت قلت لا يجوز الذبح بعد العمرة مع أن هناك القلائد التي تقلد للعمرة، فأرجو بيان ذلك. القلائد بارك الله فيك، احنا قلنا لنسوك الهدي للعمرة، هذه القلائد معروفة انه هذه هدية للحرم، هذه ما لها علاقة بالأضحية، الأضاحي غير، فهمت علي؟ واللي بدي يحج غير. مثلا رجل أخذ هديته معه يقلدها يشرطها ويدمها يلطخها ويحط لها نعل في رقبتها ويرى الناس كلها أنه هذه هدية الحرم، فهذه مثلا ما بدك تحج، ما عندك حج، فهذه لابد تذبح، هذه لابد تذبح لأنها هدية للحرم. هذه الهدية والقلائد، فرق بين الهدي، الهدي لابد يبلغ محله، الهدي اللي هي الأضحية لا يحل إلا يوم العيد، لكن القلائد اللي تقلدها تأخذها هدية للحرم وما عندك إلا عمرة، ما عندك حج. النبي ساق الهدي في غير العمرة، ما ذبح قط إلا في نهار العيد صباح العيد، لكن الهدية اللي يهديها للحرم ما عنده غير عمرة، متى يذبحها؟ حتما بده يذبحها بعد العمرة، لأنه هذه هدية جايبة لفقراء الحرم، والله قبلها الهدية، الله قبل هالهدية، ما عنده حج، لكن نحن نتكلم بهدية الحج، ساق الهدي للحج، أضاحي جابها معه من بيته وقارن، فالقارن لا يحل له أن يحل من إحرامه حتى يذبح هدية يوم العيد، لا يحل له إلا هذا، إنما هذه الهدية، الهدية ما لها علاقة بالحج، ولا والله فرق بين الهدية والقلائد، فرق تماما. الهدي اللي هو اللي يسوق هديه معه، اللي يسوق أضحيته وذبيحته، لا يحل له أن يذبحها إلا في صباح العيد، وأما القلائد لا، انتهت عمرتك خلاص، لا بد الهدية هاي تعطيها لأهلها لأنه ما عندك حج، متى تذبحها إذا؟ ظل تنتظر ليجي، ما في حج، هذا غير وما لها علاقة في بحثنا، إنما هدي الحج لا يحل إلا يوم العيد صباح العيد بعد ما ترمي جمرة العقبة تذبح، والله أعلم. يقول السائل: هل أستطيع أن أحج عن أخت متزوجة وهي بعصمة زوجها ولكن عندها أولاد صغار ولا تستطيع أن تتركهم وتذهب للحج، وخاصة أن زوجها يعارض حجها وهي قادرة جسديا وعقليا وماديا على ذلك، أفيدونا؟ لا يحل إلا أن تحجي، ومعارضة زوجها لها هذا إجرام لا يرضاه الله، أعوذ بالله، لا يحل له ذلك، حرام عليه بارك الله فيه. الفرض الأول للمرأة ما دام معها محرم لا يحل لزوجها، لو الأولاد كلهم ماتوا ما هي مسؤولة عنهم أبدا، لو كلهم ماتوا الله ما بيسأله، حرام عليه يمنعها، ركن تروح تبني ركن من أركان دينها تيجي تمنعها بحجة والله أولادك صغار، ما لنا شغل. افرض المرأة ماتت ماذا تصنع؟ تجيب لهم خدامة وتروح تحط لهم واحدة بالفلوس لترجع عمها أو تتزوج، فيفرض أنه ماتت المرأة، لا هذا لا يحل له أبدا ولا ينبغي له أن يحج عنها أبدا، ما بيجوز، ما دام قادرة ماديا وعقليا وجسميا ومعها المحرم، ما كل البشر لو عملوا عنها إلا إذا كان مثلا مريضة ومرضها مزمن، معها نزيف، مثلا معها سل ما تثبت على الراحلة، هذا ممكن، أما ما دام قادرة لا يحل لزوجها يمنعها، ومفروض عليها تروح أبدا، وأولادها تخليهم في البيت، وكلنا يحسب أنه ميتة، ولا يحل له أن يحج عنها أبدا لأنها قادرة ما جسديا وماليا ومعها محرم، فلا يحل لزوجها يمنعها ولا يحل هذاك يحج عنها لأنها قادرة، والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يعتكف؟ وإذا كان يجوز فهل يجب عليه الصيام في الحج؟ ما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، لم يعتكف اللي هو أرحم الناس بالناس بعد الله جل وعلا، ما اعتكف قط أبدا، فليس من مناسك الحج الاعتكاف الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فلماذا هو اعتكف؟ يعني أشد حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، من جاء في منسك، خذوا عني مناسككم، خذوا عني وخذوا عني وخذوا عني، فلا يحل الإنسان يزيد أو ينقص عن هديه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هناك سؤالين خارجي. تفضل. هل تجب الزكاة في الذهب المستعمل مع العلم أنه بغرض الاستعمال فقط لا غير؟ وإذا كانت تجب فأرجو الإسهاب في شرح الأدلة وبيانها وبيان المذهب الحق في هذه المسألة. وإذا كانت تجب فهل يجب إخراجها عينا أو نقدا؟ أما الذهب في زكاة الحلي المستعملة فهذه واجبة، وهذا ما أدين الله به وأعتقده لحديث أو لحديثين أو لثلاثة. الحديث الأول: جاءت امرأة من اليمن وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال لها: يا هذه هل تؤدين زكاة هذا؟ البنت لابستم، إذن ما هو لا للبيع ولا للتجارة، لابستم وحاططتم بإيدها. قال: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: سواران من نار. بعد هذا الحديث والله لو كل علماء الأرض من أولهم إلى آخرهم قالوا لي لا تزكي ما أطيع، ما أطيع. وهذه الفتوى الحق وهذا المذهب الحق، ونقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول، على كل قول. والله يجي لك واحد يقول لك: عائشة كان عندها أيتام وما زكت لهم، عائشة عندها أيتام وما زكت لهم، كان عندهم ذهب وما زكت لهم. سبحان الله، أيتام عائشة وفعلها خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حجة مقدمة وتترك: هل زكيتي؟ قالت: لا. قال: سواران من نار. فإذا عائشة أخطأت هتكون حجة علينا، فيتمسكون بأشياء لا قيمة لها، آثار، والآثار مهما عظمت لا تتصادم مع الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال ما آتتكم عائشة فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: سواران من نار. قالت: هما لله وللرسول. خلعتهم من يد بنتها وعطتهم للنبي وظلت هاربة، هربت من النار. ولو كان لها مندوحة كان قال النبي: لا تزكي، روح خذ. لكن قال: هل زكيتي؟ هل تؤدين زكاة؟ يجي واحد يقول لك: أيوة. معلش، مو صحيح هذا الكلام. مثل النبي يقول للأعمى: لا أجد لك رخصة، وبعض الناس يقول: لا إله رخصة. الله أكبر. هل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي أرحم بالأعمى من كل البشر وأرحم بالناس من الناس وقال له: لا أجد لك رخصة، أنت تروح تعطي رخصة؟ وهنا قال: هل زكيتي؟ هل تؤدين زكاة؟ قالت: لا. قال: سواراني من نار. وانت تقول: لا، لا زكاة فيه. هاي محادة لله وللرسول. فالقول الحق أنه يزكى، وهذا ما عليه عامة أهل الحديث وعامة النيرين الفكر من أهل الفتوى الواقع، والله أعلم. السؤال الأخير: زوجاني تخاصما لمدة 4 سنوات وهما الآن في بيت واحد، أما المرأة فتريد الإصلاح وأما الرجل فلا، ما حكم الشرع في هذا وما الدليل؟ المرأة بدها زوجة والزوج ما بده الزوجة، ماذا أصنع أنا؟ ماذا أصنع؟ نعم، هم كله يا رجل تأكل قبلها، لا ما بدي أهم كله، لا إلا خذها، نشغل فيها بارك الله. فهذا الله عز وجل، فإن خفنا شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فظل معلقة هكذا 4 سنين، هذا ما يجوز، حرام. فلا بد إلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيبعثوا حكمين، حكم من أهله وحكم من أهله، اللي اتفقوا عليه ماشي الحال، ما اتفقوا اللي حلل حرم بارك الله فيك. ومثل هاي أمور داخلية، مرة بدها زوجها والرجال كل ما بدي، ماذا نصنع فيه؟ امسك له عصا ونقول له: لا رجعها، مو من حقنا هذا. لكن هو الواقع أنه ما دام مرتي تتمسك فيها تلحقني وعندها شرف عندها ناموس وبتصلي وبتصوم وطايع ربها، فلماذا لا أقبلها؟ والله أقبلها وزيادة. لكن إذا هي مثلا شريرة أو مجرمة أو تؤذي، فلا أحسن أنه ما يبقي عنده وطلقها. وإذا بده مثلا رأفة على أولاده يفتح لها بيت ثاني ويبعدها عنه، خلص يعطيها حقوقها، يعطيها نفقة أولادها ويعزلها عنه، أما يبقى هو إياها ومعلقها كذا لا تركها تتزوج ولا تاركة تأخذ حريتها، هذا مو منطق. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.